فلا يكون ذلك من أسماء الله جل وعلا. الذين أنكروا الرؤيا يقول جهم ومن اتبعه. وجهم هل هو مسلم؟ يجمع الناس من يجادل عنه ومن يقول انه على حق ولكن الناس اعتدوا عليه وشوهوا سمعته ووضعوا عليه شيئا لم يقل. والواجب اننا نرجع الى كلامه هو، يقول وكلامه فقد، لا يوجد الا في كتب اعدائه ونحن لا نثق في كتب اعدائه. حتى قال هذا القول بعض المتاخرين مثل القاسمي رحمه الله، له كتاب في الجهميه يجادل عنه ويرى ان عندهم حق وانهم ينبغي ان نرجع الى كتبهم وكلامهم حتى نعرف. بمعنى ذلك ان الأئمة تقولوا عليهم هو اساس الشر الذي وقع في الناس، وكذلك اتباعهم الذي يتجحم مثل المعتزلة ثم الأشعرية. والأصل هو، وإن كانوا فارقوه ببعض الأشياء، فهو لا يجيز الرؤية إلا إذا كان المرء جسم، الله ليس بجسم، فإذا الرؤية يكون عنده مستحيلة ممتنعة. لهذا يعني رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة. فهل يقال مثل هذا مسلم؟ الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وثبت في صحيح مسلم أن الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، يعني ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وعلى حديث كانت تتوافر في هذا، حتى أنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو أن إنسانا تكلف البلاغة والفصاحة ما استطاع أن يعبر تعبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. إنه مرة سئل ومرة ابتدأ الصحابة بالقول، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وقال هل ترامون في رؤية البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا حائل؟ قالوا لا. قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، إحنا خريب كما ترون الشمس ضحى. هذا من أوضح الأشياء وأجلاها، وهو تشبيه رؤيا في وضوحها وجلائها، وليس تشبيها للمرء بالمرء. هذه في هذا كثيرة، وقد جمعها العلماء في مؤلفات خاصة. دار قطني له كتاب الرؤيا، ابن مندى له كتاب الرؤيا، وغيرهما كثير مثل الأجرلي وغيرهم، يعني ألفوا مؤلفات خاصة بها وذكروا حديث كثيرة فيها، وكذلك آيات من كتاب الله جل وعلا. الذي ينكرها يسقط معه الكلام، لأنه أنكر النصوص الواضحة التي لا تحتمل التأويل.

لكن المشكلة المذهب، فإذا صار له مذهب يريد أن يجادل دونه لا يزال الناس على هذا الشيء. إذا تبنى إنسان مذهبا من المذاهب وجدته يتعصب له أشد التعصب. أو مثلا تبين رجل من الناس يتعصب له، التعصب يجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وغيره لا يجوز، إنما يتبع في الحق. وأمير الجرير عين بعض الناس هنا، ولا خير في هؤلاء الذين عينهم، ولكن يقول إن ضرار بن عمرو إنه يقول الرؤية جائزة على الله تعالى، ولكنه يرى بحاسة سادسة. وش الحاسة السادسة؟ وش البصر؟ الحواس الخمس، حواسي خمس حواس، من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس خمس. هذا سوى الشيء، هذا ما قال لنا ضرار الحاسة السادسة. لين نشوفها، سبحان الله العظيم، ما بنو آدم ما في أعجل منهم، يأتون بأشياء عجيبة جدا. ولهذا شوف مثلا لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أدعوه صدقوه، ابن العربي وقال هو صادق وربهم الأعلى، هذا اللي يسمونه محي الدين، لأنه فوقهم عل عليهم. ولكن موسى عليه السلام ضاق عقله هذا، صار يلوم موسى ويصب فرعون، وقال لهم، يقول لوزيره ابني صرحا حتى أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فيها عقل للعقل مثلا يصدق، يبني بنا ثم يطلع في السماء، كل هذه هذا من يقول ضرار من أشرس خاصات. المقصود أنه يعني هذا ما ينبغي أنها تذكر فيه، تذكر في كتب العلم، هذا أمور ساقطة. والكفار لو اطلعوا على هذا الشيء ضحكوا منا، مش هذا المسلمين دولة عندهم عقول؟ واجب أن يرمى بهذه الأشياء، مثل قول هشام بن الحكم هشام الجواليقي الذين قبحهم الله، يشبهون الله بالإنسان تماما، يقول له كذا وله كذا وله كذا. مثل هؤلاء ماتوا ومات مذهبهم إلى ما لا رجع، هم أيضا من رؤساء الرافضة. المقصود أن المعتزلة الذين ينكرون الرؤية يستدلون، يقولون إنك في بصرك إذا كان أمامك شيء يصطدم به البصر ترى ذلك الشيء، ما إذا كان ما أمامك شيء ما ترى شيء. فمعنى ذلك يقولون إن الرؤية لابد أن تقع على جسم، فالذين يثبتون الرؤية يلزمهم أن يثبتوا أن الله جسم، هذه حجتهم، هذه حجة يعني عقلية، ولكن هذه في الواقع قياس على المخلوق على الخلق. فهل الله جل وعلا يقاس على خلقه؟ تعالى الله وتقدس. يقول نؤمن بأن الله أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو جل وعلا الذي يخبرنا بهذا، فيجب أن نؤمن به

يكون مختلط فيه، هذا لا يجوز. الواجب أننا ننظر إلى النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وما بينه الله، على حسب المذاهب وحسب اتجاهات بعض الناس، هذه قد لا تنضبط. كل له اتجاه وكل له مذهب وكل له يريد أن يكون الشيء يعني مناسبه. الإنسان إذا مثل تجرد لله جل وعلا وترك عنه التعصب وصار يطلب الهدى تبين له أنه ما يصلى ما يريد إلا شيء معين، صعب أن تستفهم مؤنه وإن كانت الأمور واضحة. أستفهم ثم خلاص ما بقي شيء، ثم ختم. لا من بصير الأسئلة غالبا لا تصير مفيدة. طيب يلا ما بقي شيء، ما بقي إلا قليل. ماذا يقول أبو جعفر رحمه الله؟ قال رحمه الله: واعتل الذين نفوا الرؤية عنه بأن قالوا إن كل من رأى شيئا فلم يخلو في حال رؤيته إياه من أن يكون يراه مباينا لبصره أو ملاصقا. قالوا: وغير جائز أن يرى الرائي ويبصر المبصر ما لاصق بصره، أن يرى الرائي ويبصر المبصر ما لاصق بصره، لأن ذلك لو كان جائزا لوجب أن يرى الرائي عين نفسه. لما كان ذلك غير جائز في الدنيا كان كذلك غير جائز في الآخرة، لأن ذلك إن جاز في الآخرة وهو غير جائز في الدنيا جاز أن يرى بسمعه في الآخرة ويسمع ببصره، فإذا كان ذلك في الدنيا محالا وكان ذلك غير جائز كان كذلك رؤية البصر ما لاصقه في الآخرة محالا كما كان في الدنيا محالا. قالوا: هذا من العجب، الرؤية يكون إذا كانت المرئي قريبا قربا مفرط جوار عينك ما ترى شيء ما ترى، وإذا كان بعيدا بعدا مفرط ما ترى شيء، ومعنى ذلك لا بد أن يكون شيء يصطدم به النظر. فقصدهم بهذا أنه يقول لا يرى إلا جسم، لا يمكن ترى إلا ما هو جسم. فيلزمكم إذا أثبتتم الرؤية أن تقولوا إن الله جسم، هذا مقصود، المقصود هذا وهذه حجة المعتزلة كلامهم، الكلام مع هؤلاء ساقط في الواقع، يكون الشيء الذي يكون مع عينك تسمونه إلى طال رؤية الله الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء جل وعلا، ثم هذا كله تمثيل لله بالمخلوقات، تشبيه، لأن المخلوق جعله هو الأصل، المخلوق المشاهد الذي المحسوس عليه هو الأصل، ثم الفرع أن الله لا يرى لأنه ليس مثل هذه الأشياء. هذا أصل، الأصل من أصله فاسد، يقول إن الله ليس كمثله شيء وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. أما اختلاف الجسم أنه ليس بجسم أو جسم، فالجسم هم يختلفون فيه، إذا كانوا يقصدون بالجسم الذي تصح الإشارة إليه يقول إن الله يشار إليه كما قال المصطفى أين الله، وإن كان القس الجسم الذي يقولون أنه الذي يكون في مكان، الله جل وعلا يقول فوق عرشه بعيد من خلقه تعالى وتقدس، الجسم لهم اختلاف كثير فيه. والجسم في عند أهل اللغة البدن الذي يتكون من لحم ودم وعظام،

Thank you.